الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة الإلهية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عطف المؤلف رحمه الله على ما بين من بعض صور الشرك الأصغر صورة ذات خطر منه، وهي المتعلقة بشرك الإرادات والنيات. فبين رحمه الله أن هذا الشرك هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وصدق، فإن هذا النوع من الشرك له ألوان وله صور وهو غاية في الخفاء، ويرد على الإنسان في الساعة الواحدة من أوجه متعددة، وقد جاء تسميته في النصوص بشرك السرائر وبالشرك الخفي وبالشرك الأصغر أيضا. فهذا مما عظمت به البلية وندر من ينجو منه، لا ينجو من حبال هذه الشبكة القاتلة إلا الموفقون ممن جردوا توحيدهم وتفريدهم لله سبحانه وتعالى. هذا الشرك ينافي الإخلاص، والإخلاص أساس العمل الصالح مع المتابعة، فالعمل الصالح إنما هو العمل الخالي من الرياء ومن إرادة الدنيا والمقيد بالمتابعة، فهذا هو العمل الذي يقبله الله جل وعلا، إنما يتقبل الله من المتقين. والتحقيق في تفسير هذه الآية أن الله إنما يتقبل العمل ممن اتقاه فيه، وتقواه فيه أن يكون عمله لله متبعا فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. و الله جل وعلا ما أمر العباد أن يعبدوه كيفما اتفق، إنما على العباد أن لا يعبدوا إلا الله، وأن لا يعبدوه إلا بما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذين الأمرين يتحقق للعبد الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يمكن أن يكون العمل مقبولا إلا بتحقيق هذين الشرطين وإن شئت فقل الركنين شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. وكان عمر رضي الله عنه يدعو الله جل وعلا كما أخرج الإمام أحمد في الزهد، كان يقول: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فهذا هو العمل المقبول الخالص لله الموافق لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله يضاد الشرط الأول من شرطي قبول العمل الصالح وهو الإخلاص، ويتفرع إلى صورتين: الصورة الأولى هي الرياء، والصورة الثانية إرادة الدنيا بالعمل الصالح. يتفرع عن شرك النيات والإرادات هاتان الصورتان: الرياء وإرادة الدنيا بالعمل الصالح. أما الرياء فإنه من الرؤية، وهو أن يقصد العامل بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى، أن يقصد العامل بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يعمل ولا يريد ثواب الله ولا يريد رحمته، أو يريد ذلك ويريد معه مدح الناس وثناءهم وبلوغ الزلفى لديهم، فهذا هو الرياء، وهو الذي جاء في السنة تسميته بالشرك الأصغر. ففي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الشرك من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. كما جاء أيضا في حديث محمود بن لبيد، في حديث محمود بن لبيد أيضا تسميته بشرك السرائر. فإذا كان حال هذا الرياء بهذه المثابة فهو شرك أصغر وخفي، وهو شرك السرائر، فإنه مؤذن بحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال المؤلف رحمه الله: فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل الله من أحد غيرها. وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل، أعني في عدم قبول عمل المرائي، ويتضح ذلك من خلال ما يأتي. أولا، كلامنا عن الرياء إنما هو في الرياء الأصغر الذي يقع من المسلم في بعض أعماله، أما الرياء الأكبر الذي هو رياء المنافقين فهو شرك أكبر، وهو واقع في أصل الدين وفي فروعه. وقد وصف الله جل وعلا المنافقين بهذا الرياء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فهذا الرياء لا شك أنه شرك أكبر، وليس هو محل بحثنا. الأمر الثاني أن الرياء إذا كان في قلب الإنسان خالصا، بمعنى أنه لا يريد إلا مدح الناس فحسب بهذا العمل، بمعنى أنه لا يريد مدح وثناء الله جل وعلا وإثابته، لا يرد هذا على قلبه، إنما يريد فقط مدح الناس وثناءه. فهل يتصور هذا من المسلم؟ هذا محل بحث عند أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن هذا لا يتصور حصوله من مسلم، فإن وقع منه فقد وقع في الشرك الأكبر، يعني يقوم فيصلي أو يتصدق وهو لا يريد وجه الله البتة، إنما يريد ثناء الناس ومدحهم. قال بعض أهل العلم هذا لا يتصور من المسلم، لا بد أن يكون المسلم مريدا لوجه الله والدار الآخرة ويشارك ذلك إن حصل نية إرادة وجوه الناس. وقال بعض أهل العلم إن هذا مما يمكن تصوره في بعض الأعمال ولا يتصور في أعمال أخرى، فالصوم لا يتصور حصوله من صاحبه، لكن في مثل الصدقة والحج يمكن أن يرد مثل هذا. وعلى كل حال هذا الموضع موضع مخوف، وما أقرب من وقع في هذه الحال من حال المنافقين. الصورة الثالثة أن يقصد الإنسان وجه الله مع غيره في أصل العمل، يعني أن يكون الرياء في أصل العمل، بمعنى أن يبتدئه مرائيا، يقوم يريد أن يصلي لأجل أن يري الناس أنه مصلي، فالرياء هنا نشأ مع العمل وشارك أصله، وهذا لا شك في بطلانه وحبوط أجره، وهذا مما اتفق السلف عليه. فمتى ما شاركت نية الرياء أصل العمل فالعمل حابط بلا خلاف، وإن خالف في هذا بعض المتأخرين لكنه خلاف محجوج بإجماع متقدم عليه، وهو إجماع السلف كما نقل هذا غير واحد من المحققين. والصورة الثالثة الرابعة هي الرياء الطارئ، يعني يدخل في العمل مريدا به وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن أثناءه يطرأ عليه العمل، وهذا أكثر ما يقع في عبادات المرائين من المسلمين، أن يرد عليهم في أثنائه هذا الوارد. وهذه الصورة لها حالتان: أن يكون هذا الوارد مجرد خاطر ويمر يدفعه صاحبه، يعني وهو يصلي مر بجواره شخص ممن يقدرهم ويحترمهم، فبدا له أن يزين عمله ويطيل صلاته أو يظهر التخشع، ثم إنه استذكر مباشرة ونفى عن نفسه هذه النية، فهذا لا شك أنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذا الخاطر معفو عنه كما دلت على هذا أدلة صحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هذا الوارد قد استرسل معه صاحبه، طرأ عليه قصد غير وجه الله عز وجل فاستمر معه واسترسل معه، فهذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم. لكن ينبغي أن تعلم أن محل البحث في هذه الصورة إنما هو في عمل يتصل أوله بآخره، أما الأعمال التي هي أجزاء مستقلة متلاحقة فإنه لا يرد فيها هذا الخلاف، بمعنى أن هذا الخلاف يرد في صلاة يرد في صدقة، يرد في صوم، يرد في حج. أما في مثل التسبيح أو تلاوة القرآن فإن كل تسبيحة وكل تحميدة عمل مستقل، فما مضى على الإخلاص فهو مقبول، وما طرأ عليه الرياء فهو مردود. لكن بحثنا في عمل يتصل أوله بآخره، مرتبط بعضه ببعض. قالت طائفة من أهل العلم إن العمل لا يبطل أخذا بالنية الأولى، فأصل نيته لوجه الله ولا يضره هذا الطارئ، وهذا القول ضعيف. القول الثاني أنه يبطل عمله، لأن هذا العمل ارتبط أوله بآخره، والرياء كنواقض الطهارة، متى ما ورد ناقض الطهارة على العمل، على الصلاة مثلا في آخرها، هل نقول بطلت الصلاة كلها أو نقول إنها لا تبطل لأنه جاء في الأخير؟ نقول تبطل الصلاة كلها. والقول الثالث هو أنه يثاب على ما مضى وهو مخلص، ويحبط أجر ما خالطه الرياء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فدل هذا على أن ما خالطه الرياء حابط ومردود على صاحبه، لقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بإسناد جيد عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهذه قاعدة عامة لا ينبغي أن تنسى، بل ينبغي استصحابها في كل الأعمال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والرياء إن خالط العمل لا يصح أن يوصف بأنه خالص لوجه الله، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنه حابط ولا يقبل. ويبقى بعد ذلك الخلاف فيما يقبل من هذا الجزء الذي كان مخلصا أو لا يقبل، على الخلاف الذي ذكرته لك. يبقى بعد ذلك صورة خامسة، وهي الرياء اللاحق بعد العمل. وهل هذا موجود؟ هل يمكن أن يكون هناك رياء بعد انتهاء العمل؟ أطلق بعض أهل العلم ذلك وقالوا إن الرياء يمكن أن يلحق بالعمل بعد انتهائه، وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يسمى رياء، فالرياء ما صاحب العمل، أما ما مضى وانتهى فلا يلحقه الرياء، لكن اسمه السمعة. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني فضحه وهتك ستره يوم القيامة. فهذا التسميع هو الذي يلحق بعد العمل، وما يكون بعد العمل له صورتان: الصورة الأولى أن يظهر العمل بغير إظهار من صاحبه، يظهر العمل بغير إظهار من صاحبه، يعني يكون قد صلى لله في الليل مريدا وجه الله ويظن أنه لا أحد يطلع عليه، والواقع أن أحدهم كان يطلع عليه، ثم لما أصبح أخبر الناس بهذا، فهذه الصورة لا أثر لها في حبوط الأعمال. وإن صاحب ذلك سرور في قلب الإنسان، فإن كان هذا السرور ابتهاجا بفضل الله عليه، وسرورا بأن الله ستر القبيح وأظهر الحسن، ويرجو أن يكون فعله سبحانه معه في الآخرة كذلك، فمثل هذا لا حرج فيه ولا يضره، بل يرجى أن يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان هذا الإظهار من فعله، يعني أنه صلى ثم لما أصبح بدأ يتحدث يقول البارحة صليت، والبارحة تصدقت، والبارحة فعلت وفعلت، فهل هذا مؤثر في قبول العمل أم ليس مؤثرا في قبول العمل؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن هذا التسميع ينقص الأجر ولا يحبطه، يعني يؤثر في الثواب إنقاصا لا إحباطا، ومنهم من قال إنه محبط من محبط للعمل، فإنه يبعد أن يعاقب على هذا بأن يسمع الله عز وجل به يوم القيامة ثم بعد ذلك يثاب على هذا العمل، فإن هذا فيه شيء من البعد، والحديث مؤذن بأن هذا العمل قد حبط أجره، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال غالبا ما تكون حال هذا الإنسان من الأصل ليست خالصة، يعني الشخص الذي يقوم فيتحدث بأعماله الصالحة ويقول فعلت وفعلت ويتزين بذلك في أعين الناس، في الغالب أن نيته في الأصل ليست خالصة، وبالتالي فيكون قد أثر على عمله إما ابتداء وإما انتهاء، والله تعالى أعلم. هذه الأحوال التي تتعلق بموضوع الرياء الذي هو أحد شقي شرك المقاصد والنيات والإرادات. أما الشق الثاني وهو إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، فهذا مما عم البلاء به، والله المستعان. ولكن أيضا يتعلق بهذا الشق من الموضوع صور بها يفهم الموضوع. أولا قصد الدنيا بالعمل الصالح فحسب، لاحظ الفرق بين هذا وما قبله. هذه الصورة أو هذا الشق إرادة الدنيا بالعمل الصالح، يعني أن الإنسان يريد بالعمل الصالح تحصيل شيء من الدنيا، يريد تحصيل مال، يريد تحصيل وظيفة، يريد تحصيل مسكن، يريد تحصيل شيء من حطام الدنيا، ولا التفات له إلى مدح الناس وثنائهم، مدحوه أو ذموه لا يلتفت إلى هذا، إنما هو يريد شيئا من الدنيا، بعكس الحالة الأولى فهو لا يقصد شيئا من متاع الدنيا، إنما هو يقصد مدح الناس وثناءهم، وإن كان الموضوعان متقاربان يجمعهما إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى. أقول الصورة الأولى أو الحالة الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمله لا غير، يعني يعمل العمل الصالح ويريد به تحصيل الدنيا فحسب، فهذا لا شك أن صاحبه قد أحبط عمله ولا ثواب له في هذا العمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من أراد بعمله الدنيا فحسب فهذا لا شك أن عمله حابط، بل يخشى أن يصل حاله إلى حال المنافقين فيكون واقعا في الشرك الأكبر. الحالة الثانية قصد ما هو من لوازم العمل ومن ضروراته، وهذه صورة مهمة لوقوع خلاف يسير فيها، والصواب ما سأذكره إن شاء الله وهو ما عليه أكثر أهل العلم، أن يقصد الإنسان شيئا هو من ضرورات العمل وهو من لوازمه التي تلزمه، فهذا الذي قصده حاصل تلقائيا كما يقولون، قصده أو لم يقصده، كمثل إنسان يتوضأ ويريد بذلك العبادة ويريد بذلك أيضا التنظف على يده أو على وجهه وسخ يريد إزالته، فهو يقصد الأمرين. والحقيقة أن التنظف حاصل قصده أو لم يقصده، أو أنه يصوم يريد بالصوم وجه الله ويريد بذلك أيضا حصول الحمية أو حصول التداوي بالتوقف عن الطعام، فهذا حاصل تلقائيا قصده أو لم يقصده. والصحيح أن هذا لا يؤثر في العمل لا حبوطا ولا نقصا إن شاء الله، فما الضرر في أن يقصد العمل بضروراته وبلوازمه؟ الصورة الثالثة قصد ما أذن الشرع في قصده. ثمة صور جاء في الشريعة إباحة قصدها، يعني من أمور الدنيا بالعمل الصالح، كمثل الغنيمة في الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يخاطب أصحابه فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه. فمثل هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن يقصد ويطلب، وبالتالي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على شيء فيه إبطال أعماله. فدل هذا على أن قصد ما أذن الشرع في طلبه من أمور الدنيا مع العمل الصالح لا بأس به، بشرط أن يكون القصد الأخروي هو الغالب، ويكون القصد الدنيوي قصد ضمني، يعني في ضمن القصد وفي ضمن ما يطلب، ولكن الأهم عنده والغالب على نفسه هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا لا يضره إن شاء الله. كذلك من حج وأراد بهذا السفر أن يحج وأن يتاجر أثناء الحج، فهذا أيضا لا بأس به، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأمثال هذا في مواضع دلت عليها الشريعة. الصورة الرابعة أن يقصد ما لم يأذن الشرع به، أن يقصد من الدنيا ما لم يأتي دليل من الشريعة أنه يقصد، كمثل من يطلب العلم ومراده أن يحصل المكافأة التي تعطى لطالب العلم، بحيث أن هذه النية مؤثرة، لو منع منها لما توجه للعمل، أو يؤم ومراده المكافأة أو تحصيل السكن، أو يؤذن وهذا هو مراده تحصيل الدنيا، بحيث أن إنه لو قيل إنه لا عمل عفوا إنه لا إثابة دنيوية على هذا بمكافأة ومسكن ونحو ذلك، فإنه لا تتحرك نفسه إلى إرادته. فالصواب في هذه الصورة أن هذا محبط للعمل، لأن القاعدة بينها نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، في نصوص كثيرة. فدل هذا على أن إرادة الدنيا بالعمل الصالح فيها من الخطورة الشيء العظيم، وهذا مما ينبغي أن يحذره المسلم، ولا سيما المتصدي للوظائف الدينية كالتعليم والإمامة والأذان وما إلى ذلك، فكم يعرض في هذا المقام من العوارض، والله المستعان، نسأل الله عز وجل عفوه. الصورة الخامسة أن يعمل الإنسان العمل لوجه الله ويجعل الدنيا وسيلة لتحصيل هذا العمل، وهذا فارق أو هذا فرقان مبين بين المخلص وغير المخلص. هذا رجل يريد وجه الله بالعمل الصالح، لكنه يأخذ من الدنيا وقصده أن يكون ما أخذه وسيلة لتحصيل العبادة، لتحصيل الطاعة. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله في اختياراته، بأنه يأخذ ليأم وليس يأم ليأخذ. فرق بين الأمرين، فرق بين من أم ليأخذ المال، هذا الأقرب أنه ليس له في الآخرة من خلاق ولا يثاب على عمله. أما من أخذ ليأم، من جعل هذا المال الذي يعطاه وسيلة للقيام بهذا العمل، لأنه لو لم يأخذ فإنه لا يستطيع أن يتفرغ لأدائه، سينشغل بالتجارة أو بالوظيفة والدنيا، لكنه محتاج إلى هذا الأخذ لأجل أن يحقق العبادة. ففرق إذن بين من أم ليأخذ ومن أخذ ليأم، ومن أذن ليأخذ ومن أخذ ليؤذن، ومن حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، ومن علم ليأخذ ومن أخذ ليعلم، وهكذا في صور كثيرة. فمثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. فهذه الأرزاق الذي تسمى رضخا أو رزقا من بيت المال، أو المكافآت التي تعطى في الجامعات أو في المعاهد أو نحوها، أو ما يتسلمه المؤذن والإمام، إن أحسن قصده فيه وجعل نيته أن هذا المال وسيلة للقيام بهذا العمل، فمثل هذا لا حرج عليه فيه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الذي يتعلق بشرك الإرادات والنيات على وجه الاختصار. أعود فأقرأ ما ذكر الشيخ. قال: فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى لم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل: بل ملة إبراهيم حنيفة. ومعنى حنيفة، الحنيف هو المائل، الحنف هو الميل، لذا يقال فلان أحنف، يعني فيه ميل في ساقيه، فيه انحراف في الساقين. فالحنف هو الميل، وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا، يعني مائلا من الشرك إلى التوحيد، مائلا من الشرك إلى التوحيد. فإبراهيم عليه السلام قد حقق أعلى درجات التوحيد، وحقق غاية ما يكون عليه الموحد، ولم يفق في هذا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاستحق هو ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يكونا خليلي الرحمن سبحانه وتعالى. فهو ليس في قلبه إلا إرادة وجه الله عز وجل، كما وصفه ربنا سبحانه: إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فهو قد جاء ربه بقلب سليم، سلم لله عز وجل وسلم لله عز وجل. فهو لا يريد إلا ما يريده الله، ولا يفعل إلا ما أمر الله به، ولا يوالي ولا يعادي إلا في الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا هو الذي يكون متبعا لإبراهيم، قد أخذ الحنيفية. والله عز وجل إنما أمر العباد كلهم بهذه الحنيفية، هي التي خلقهم الله عز وجل من أجلها، وهي التي أمرهم الله عز وجل بها. فالحنيفية يعني أن تحقق أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. الحنيفية أن تحقق إياك نعبد وإياك نستعين، فكل عبادتك وكل إرادتك وكل توكلك واعتصامك وثقتك وتفويضك إنما هي بالله سبحانه وتعالى، وبهذا تتحقق الحنيفية التي بها النجاة، وهذا ولا شك يتنافى مع حصول هذا الشرك في النيات والإرادات والمقاصد. قال: وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى كلمة الإلهية. ينبه الشيخ رحمه الله إلى أن للمبتدعة والمشركين لهم شبه، ولهم علوم كاسدة، ولهم تلبيسات، فلا يظن ظان أن الحق ليس على طريقه أعداء قاعدون على جنبتيه يلبسون، بل ويقطعون الطريق على السالك في هذا الطريق. كلا، بل أهل البدع والشرك وأعداء التوحيد كثيرون لا كثرهم الله، يقعدون كل مرصد لأهل التوحيد، يلبسون ويبثون الشبه، يبثون التلبيسات، يشبهون على الناس ويلبسون عليهم. فعلى الإنسان أن يعتصم بالقواعد والأصول والمحكمات من الشريعة، فإذا ورد عليه وارد من هؤلاء والأولى به أن لا يلتفت إليهم ولا يستمع لهم البتة، لكن إن ابتلي فعليه أن يرد هذا الذي أشكل عليه إلى هذه الأصول والمحكمات، سواء فهم جواب هذا التلبيس أو لم يفهمه لا يضره، فهذا متشابه يبقى متشابها، ولكن المحكم الواضح هو أن يعبد الله وحده وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما خالف ذلك وإن دق فإنه متشابه، ويعتقد الإنسان جزما أنه مردود وأنه باطل، وإن كان لا يعرف جواب ذلك تفصيلا. إذن لتستصحب معك دائما هذه القواعد، قواعد التوحيد، أصول المعتقد الصحيح، استصحبها دائما وغذها واسقها في قلبك حتى تكون راسخة كالجبال. وبالتالي مهما ورد عليك وارد من هذه الإيرادات الباطلة فإنها لا تضرك بإذن الله، تبقى شيئا مشكلا، تبقى شيئا مشتبها، ومع الوقت يزول بالسؤال يذهب، لكن لا يجعلك تتردد وترتاب كما يفعل من لم يكن اعتقاده قائما على ساق راسخة. أدنى ريح وأدنى شبهة تميله، فاليوم هو على معتقد، وغدا على معتقد آخر، وربما بعد غد على معتقد ثالث. هذا ليس حال أهل الحنيفية، أهل الاتباع الصادق، أهل التوحيد الخالص. فهذا تنبيه لطيف من المؤلف رحمه الله، فكن منه على ذكر. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه، ومخلدا في النار، وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قلنا الشرك. هذا النقل من قوله فإن قيل أخذه المؤلف رحمه الله من كلام ابن القيم في الجواب الكافي باختصار. هذا السؤال يطرحه المؤلف رحمه الله يتضمن ثلاثة أمور. أولا، إن المشرك ظاهر حاله أنه يريد تعظيم الله لا الاستهانة بحقه، فلما عوقب بالخلود في النار الخلود المؤبد؟ وهل قبح الشرك قبح شرعي فقط أو هو قبح شرعي وعقلي؟ ثم عاد إلى الأمر الأول لكن بصيغة أخرى، وهو ما السر الذي جعل هذا الذنب بالذات مما لا يغفره الله عز وجل لصاحبه بخلاف غيره؟ ونقل بعد ذلك رحمه الله مقدمة تبعها بعد ذلك الجواب عن هذه الأمور التي ذكرها، وخلاصة ذلك أن قبح الشرك لا شك أنه شرعي وعقلي، وأن الله جل وعلا حرمه، وكذلك الفطر السليمة والعقول المستقيمة تشهد بقبحه وبأنه ضلال وبأنه ظلام وبأنه انحراف. أما لما كان أعظم الذنوب ولما كان لا يغفر، مع أن هذا المشرك أراد تعظيم الله باتخاذ وسائل تقرب إلى الله، سيأتي إن شاء الله الجواب عن ذلك. ولكن أقول باختصار إن المشرك ما أراد تعظيم الله عز وجل، ولو أراد تعظيم الله لاتبع أمره، إن المحب لمن يحب مطيع، والله ما أمر إلا بعبادة يكون صاحبها مخلصا له فيها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. هذا هو الذي أمر الله عز وجل به، ما أمر الله عز وجل بعبادة كما يهوى الإنسان وكما يحلو له. فبالتالي لا يسلم أن هذا المشرك أراد تعظيم الله عز وجل، الحق أنه إنما أراد اتباع هوى نفسه، وإنما أراد تعظيم من عظم في قلبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا تلبيس مردود، وهذه شبهة زائفة، ليس الحال كما ذكر. ثم نقول سلمنا جدلا أن هذا المشرك أراد تعظيم الله لكن أخطأ، فنقول إنه استهان بجناب الربوبية من جهة أخرى هي التي استحق عليها العقوبة، فهو من جهة إن سلمنا جدلا قد حسن قصده، لكنه من جهة أخرى بل من جهات قد أساء إساءة عظيمة هي أعظم الإساءات على الإطلاق، فاستحق على هذا أن يكون ذنبه أعظم الذنوب وأن تكون عقوبته أعظم العقوبات. وهذه قضية قد شرحت فيما مضى. فالشرك أولا فيه غاية التنقيص والاستهانة بالله سبحانه وتعالى، ولو أن هذا المشرك قد قدر الله عز وجل حق تقديره وعظمه حق تعظيمه ما وقع في الشرك، لكن لاستهانته بحق الله عز وجل جعل غيره معه، عدل غير الله بالله أو عدل غير الله عز وجل به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والأمر الثاني أن ما وقع فيه هذا المشرك فيه غاية الظلم، والظلم قبيح، إن الشرك لظلم عظيم، فإنه تسوية بالعاجز من كل وجه بالكامل والغني من كل وجه، فهو يجعل الضعيف الفقير المحتاج الممكن مساويا وفي محاذاة من هو غني من كل وجه وكامل من كل وجه. ومن الذي يرضى هذا؟ أنت لا ترضى أن يشبه بك من هو غبي أو سافل أو ناقص أو فاسق، إذا قيل فلان مثلك فإنك لا ترضى، وأنت وإياه مشتركان في كونكما من المخلوقات ومن الإنس، وخصائصكما في الجملة واحدة، لكن بينكما تفاوت في الصفات، ومع ذلك لا ترضى أن يقال إنك مثل فلان الغبي أو الجاهل أو المعتوه، فكيف يقال إن هذا له مثل ما لله سبحانه وتعالى من الحق، أنا أعبده كما أعبد الله عز وجل، فهذا غاية الظلم لله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أمرا ثالثا، وهو أن الشرك بالله سبحانه فيه غاية المعاندة لله، فإنه مضاد تمام المضادة للغاية التي لأجلها خلق الله هذا الإنسان، لأجلها الله ما خلقه إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أتى بضد ذلك وبعكسه تمام المعاكسة، الله يخلقك للتوحيد فيأتي بالشرك الذي هو ضد التوحيد، فهذه معاندة لله جل وعلا يستحق صاحبها أعظم العقوبة. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن المشرك قد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى، ظن أن الله لا يقدر ولا يرحم ولا ينفع إلا إذا شفع عنده، إلا إذا عطف، إلا إذا أثر عليه مؤثر، إلا إذا أعلمه من أعلمه من هؤلاء الوسطاء، فهذا شك أنه سوء ظن عظيم، فهؤلاء ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية، أساءوا بالله الظن، وسوء الظن بالله من أعظم الذنوب، كما سيأتي الكلام على هذا. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أنه الذنب الوحيد الذي لا شهوة تدعو إليه، فهو إذن فساد محض، كل الذنوب سوى الشرك ثمة ما يدعو ما يحفز ما يدفع إلى فعلها، الزنا هناك شهوة للنساء، السرقة هناك شهوة لتحصيل المال، القتل ربما يريد تحصيل منصب يقتل ليحصل منصبا أو يحصل مالا أو غير ذلك، إذن ثمة شهوات دافعة للوقوع في هذه الذنوب وتبقى ذنوبا وإن كان لها ما لها من الدوافع، لكن الشرك لا دافع له أصلا، ما الذي يجعل الإنسان يلجأ إلى غير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يسجد لغير الله، لما لا سبب يدعو إلى هذا، فالله معك سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وقدرته، الله قريب منك، الله مجيب، الله أرحم الراحمين، الله هو الذي على كل شيء قدير، الله هو الذي أحاط بكل شيء، إذن لماذا يلجأ الإنسان إلى غيره؟ إذن هو ذنب لا شهوة تدعو إليه، إنما هو فساد محض في القلب وظلمة حالكة في النفس، فاستحق صاحبها أن يكون ذنبه أعظم الذنوب على الإطلاق، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ما يبين هذا أكثر وأكثر. نعم. قال رحمه الله: قلنا الشرك شركان، شرك متعلق، هذه مقدمة بين يدي الجواب على هذه الشبهة. نعم. شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو الشرك في المعرفة والإثبات، الشرك في المعرفة والإثبات، وهو الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات، وغالبا أهل العلم إذا جاءوا إلى هذا الموضع فإنهم يدرجون الشرك في الأسماء والصفات ضمن الشرك في الربوبية، لأنهما يرجعان إلى نوع واحد هو المعرفة والإثبات، فغالبا ما يتكلمون عنهما معا، وقد يفصلون فيقولون شرك في الربوبية هذا نوع، وشرك في الأسماء والصفات هذا نوع آخر. نعم. قال رحمه الله: وشرك في عبادته ومعاملته، هذا هو الشرك في العبادة، هذا هو الشرك في الألوهية، هذا هو المضاد لتوحيد الألوهية. نعم. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم، أشار رحمه الله إلى صور للشرك في العبادة، وختمها ببعض أنواع الشرك الأصغر، وسيأتي بعد قليل أيضا إن شاء الله الكلام على صور أخرى. نعم. وأما الشرك الأول، يعني الشرك في باب المعرفة والإثبات، فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. نعم. التعطيل، قال إن الشرك في الربوبية هو نوعان: شرك تعطيل، وشرك من جعل مع الله ربا آخر كما سيأتي. أما شرك التعطيل، التعطيل هو النفي، فالمعطل هو النافي، وهذا التعطيل في الجملة بغض النظر عن كونه متعلقا بتوحيد الربوبية أو متعلقا بتوحيد الألوهية، التعطيل في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني يعطل الله جل وعلا عن وجوده، ويعطل المخلوقات عن خالقها، وهؤلاء هم نفاة الله سبحانه وتعالى بالكلية، هؤلاء هم الذين اصطلح على تسميتهم بالملاحدة، وسيأتي لهم أمثلة. أما التعطيل الثاني فهو تعطيل الله عز وجل عن كماله الثابت له، بنفي أسمائه أو صفاته، أو نفي الأسماء فحسب، أو نفي الصفات فحسب. فهؤلاء تعطيلهم تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهؤلاء درجات، بعضهم أشد من بعض وبعضهم أشنع من بعض، ومن وصل منهم إلى الدرجة العليا في التعطيل فهذا قد رجع إلى النوع الأول، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. النوع الثالث تعطيل الله عز وجل عن عبادته، وهؤلاء أعني أصحاب هذا التعطيل هم المشركون في العبادة، فرجع هذا النوع إلى الشرك في العبادة. إذن الشرك الذي يتعلق ب أو عفوا التعطيل الذي يتعلق بهذا النوع من نوعي شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات إنما هو النوع الأول، وهو تعطيل الله سبحانه وتعالى بالكلية، وبالتالي فما سيأتي من أمثلة إنما هو متعلق بهذا النوع الأول، وهو مراده بقوله شرك التعطيل. وبالمناسبة اختصار المؤلف رحمه الله من الجواب الكافي، اختصار قد يشكل أحيانا، ولذا أنصحك بأن ترجع إلى الموضع الذي أخذ منه المؤلف رحمه الله من الجواب الكافي، من صحيفة 197 إلى صحيفة 200، اقرأ الكلام كله من كلام ابن القيم، فإنه سيكون أوضح مما أورد المؤلف هاهنا. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا شرك أهل من هذا من أي شيء؟ أول النوع الأول من شرك التعطيل الذي هو النوع الأول، تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني يعطل هذا الكون عن خالقه، وبالتالي فهو ينفي وجود الله عز وجل بالكلية. نعم. ومن هذا قال رحمه الله: ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. طيب، النوع الأول شرك أهل الوحدة، هؤلاء القائلون بوحدة الوجود، حقيقة قولهم نفي وجود الله سبحانه وتعالى. فالقوم عندهم أن كل شيء تراه بعينك أو تسمع به كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فليس عندهم خالق وليس عندهم مخلوق. وهؤلاء لا شك أنهم كفار، بل كفرهم من أشنع الكفر وأخبث الكفر. ويلي هذا في الخبث شرك أهل الاتحاد الذين عندهم في الأصل فرق بين الخالق والمخلوق، لكن اتحدوا أو اتحدا بعد ذلك فلم يحصل تميز بين الخالق والمخلوق، وهذا قول الاتحادية. وأقل من ذلك خبثا هو شرك أهل الحلول الذين يظنون أو يعتقدون أن الله جل وعلا حل في مخلوقاته، إما حلولا خاصا في بعض المخلوقات كقول النصارى الذين زعموا حلول الله عز وجل في عيسى، حل اللاهوت في الناسوت، أو من يزعم حلول الله جل وعلا في عيسى عليه السلام، أو غير ذلك من هذه الأقوال في علي رضي الله عنه، أو في غير ذلك من هذه الأقوال الضالة، أو يكون الحلول عندهم عاما، الله عز وجل حل في كل شيء. والفرق بين الأول بين الثاني والثالث هو أن أهل الحلول مع الحلول عندهم تمييز بين المخلوق والخالق، وكل هذه الأقوال ضالة، وكل هذه الأقوال مخرجة أصحابها من دين الله عز وجل، على أن أصحابها هم أنفسهم ليسوا بمضطردين. يعني تارة تجد من هو من أهل وحدة الوجود يتكلم بمذهب أهل الاتحاد، وتارة يتكلم بمذهب أهل الحلول، وعلى كل حال هي مذاهب متقاربة في الضلال، وكلها كفر بالله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني الذي أشار إليه وهو شرك الملاحدة من الفلاسفة، سواء أكانوا من الملاحدة أو كانوا من الوجوديين أو كانوا من المؤلهة الذين سبق الحديث عنهم في الدرس الماضي، فكل هؤلاء في حقيقة حالهم ما أثبتوا وجود الله الذي هو الله سبحانه وتعالى، أثبتوا وجودا له وجود مطلق لا يصدر منه شيء، لا يخلق ولا يفعل ولا يصنع وليس منه شيء، بل لا يتصف بأي شيء البتة، وأضافوا الفعل والخلق إلى العقل الفعال الذي هو الفلك العاشر عندهم، ومنه فاض ذلك إلى النفوس الخيرة الناطقة، وبعد ذلك تكون هذا الكون، إلى غير ذلك من هذه الترهات التي سبق الحديث عنها. حقيقة حال هؤلاء أنهم ما أثبتوا وجود الله سبحانه فعطلوا المخلوقات عن خالقها. نعم. قال رحمه الله: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. نعم، معطلة الأسماء والصفات الغلاة منهم، لا شك أن تعطيلهم من التعطيل الأول، حقيقة قولهم نفي وجود الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك هؤلاء الذين ذكر، أولا الجهمية أتباع جهم بن صفوان. مذهب الجهمية هو نفي أسماء الله عز وجل بالكلية ونفي صفاته تعالى بالكلية. وروي عن جهم أنه أثبت اسمين فقط، الفاعل والقادر، ونفى ما سوى ذلك، وإثباته لهما لأنه جبري، فلا أحد يفعل عنده أو يقدر إلا الله. بقي ذكر ما عليه تعطيل القرامطة وغلاة المعتزلة. أما القرامطة فإنهم من غلاة معطلة الأسماء والصفات، وهؤلاء نفوا النقيضين في حق الله سبحانه وتعالى، فأتوا بمذهب عجيب، قالوا: لا نقول إنه عالم ولا نقول إنه جاهل، ولا نقول إنه قادر ولا نقول إنه عاجز، ولا نقول إنه كذا ولا نقول إنه كذا. وشبهتهم في هذا شبهة عليلة، قالوا: لو نفينا الإثبات فإننا نكون قد شبهناه بالمعدومات، وإذا نفينا النفي فنكون قد شبهناه بالموجودات، وبالتالي فنحن ننفي الاثنين. والواقع أنهم ما صنعوا شيئا، وقعوا في شر مما فروا منه، فقد شبهوه بالممتنعات، وإن كان ولا بد من التشبيه فتشبيهه بالموجودات أو على الأقل بالمعدومات أهون. أما غلاة المعتزلة، وهذه الكلمة لم يوردها ابن القيم رحمه الله، إنما أوردها المقريزي. المشهور من مذهب المعتزلة أنهم يثبتون أسماء مجردة لله جل وعلا ليست متضمنة لصفاته، وينفون صفات الله سبحانه وتعالى ويؤولونها ويعيدونها إلى الذات، فيقولون إن الله جل وعلا عليم، عليم بعلم وعلمه ذاته، أو يقولون عليم بذاته، إما يقولون عليم بذاته قدير بذاته، يعني لا يمايزون بين صفة وذات، ليس عندهم الصفة قدرا زائدا على الذات كما عليه أهل السنة والجماعة، إنما يعيدون كل هذه الصفات الثابتة لله جل وعلا إلى الذات، أو يتحذلقون فيرجعون إلى القول الأول ولكن بنوع من الحذلقة، يقولون عليم بعلم وعلمه ذاته، وهذا وذاك لا يظهر بينهما فارق كبير. فهذه بعض الطوائف المعطلة، بل التي غلت في تعطيل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يقول: لو أن إنسانا من عادته أن يدعو لأصحابه، وعندما يقولون له ادعوا لنا يقول لهم إنه يدعو لهم بأسمائهم، يعني كأنه يتكلم عن إظهار عمله لإخوانه، إخباره إياهم بأنه يدعو لهم. الأصل أن ديوان السر أعظم من ديوان العلانية، هذا هو الأصل. ثم إن المعول على النية، الله أعلم بنية هذا الإنسان، ماذا يريد بهذا الإخبار؟ هل يريد مثلا حثهم على أن يدعوا لإخوانهم وهذه نية حسنة، أو يريد المراءة وهذه نية قبيحة؟ المعول في هذا على النيات والإرادات، إنما الأعمال بالنيات. يقول: ما يحصل في المسابقات التعليمية؟ أنا لا أمنع حصول الجوائز والمشاركة فيها وإلى آخره، انتبه، أنا أقول يا من تشارك انتبه لنيتك وقصدك، إن كنت إنما حفظت القرآن لتحصل الجائزة لا غير فإن هذا مشكل، يخشى أن لا يكون لك ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون لك في الآخرة من خلاق. أما إن حسنت قصدك وجعلت تحصيل الدنيا وسيلة لتحصيل الآخرة، مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله كما سبق بيانه. كذلك هذا يقول: أحيانا أكون خارجا من الحرم فيسألني بعض الأقارب، أقول أنا خارج الآن من المسجد، العبرة بنيتك، ماذا تريد؟ فإن كنت تريد التزين في أعينهم بأنك ممن يحافظ على الصلاة في المسجد النبوي فهذه نية رياء، وإن كان غير ذلك فبحسبه. كذلك هذا: طالب حضر دورة علمية لأجل ما فيها من المكافأة أو حج عن الغير. قلنا: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، ومن شارك ليأخذ ومن أخذ ليشارك. رتب الله عز وجل على بعض الأعمال جزاء من الدنيا، نحن قلنا هذا، قلنا قصد ما جاءت الشريعة بقصده من أمور الدنيا هذا لا بأس به، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وغير ذلك من هذه النصوص، هذا لا بأس به، نحن هذا قلنا قسم مستثنى ليس داخلا في المنع. هذا أيضا: من يظهر نيته في الواتساب كما لا يخفى على فضيلتكم، وكذلك يتصور أثناء العبادة كما في الطواف، حقيقة أن هذا من المشكلات التي ينبغي أن يتنبه لها. وقد قدمت يا إخواني أن هذا النوع من الشرك شرك خفي ينبت في القلب في الساعة الواحدة من أوجه متعددة، فتنبه يا رعاك الله، هذا الذي يكتب كل ما يفعل في الواتس أب أو في وسائل التواصل تويتر ولا فيسبوك ولا غيرها، اليوم فعلت كذا واليوم عندي كذا واليوم سأفعل كذا، انتبه لنيتك، إن كان المقصود أن تخبر لأجل أن يقتدى بك وأنت ممن يقتدى به فهذا إن شاء الله حسن، ومع ذلك فإنني أوصيك أن توغل في هذا الموضوع برفق، وقد تحصل حيلة نفسية، يأتيك الشيطان فيقول أنت قصدك كذا، ولو فتش الإنسان في نفسه قليلا لوجد أن القصد غير ذلك. كذلك الذي يصور نفسه، مع الأسف أصبحنا نرى أشياء عجيبة، شخص يطوف عند بيت الله عز وجل والجوال يمده أمامه لكي يتصور وهو يطوف، ثم يرسل ويقول ها أنا ذا أطوف، أو ها أنا ذا عند بيت الله، أو ها أنا ذا أفعل كذا وكذا. هذا في الحقيقة من العجائب أن يكون هذا من مسلم وفي هذا المقام العظيم الذي ينبغي أن يحضر الإنسان فيه قلبه في دعائه وتضرعه وسؤاله لربه جل وعلا وذكره. فمثل هذه الأمور لها مداخل عجيبة ينبغي على الإنسان أن يتنبه لها. كذلك الذي يحصل من بعض الناس له على كل حال صور كثيرة، يعني بعض الناس يتصل به هل تأتينا مثلا اليوم، فبدون أي مناسبة يقول والله المعذرة أنا صائم، مع أنه كان يمكن أن يقول أعتذر لا أستطيع لا أتمكن، لكن يحرص على أن يذكر هذا. بل بعضهم أشد من ذلك، يقول اليوم اثنين اليوم خميس، يعني أما تعلم أن من عادتي، هذا أمر معتاد عندي، اليوم اثنين يعني لازم أكون صائم. فهذه يعني صور دقيقة وخفية وترد على الإنسان، فاحرص ما استطعت أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا لا يطلع عليه أحد، واستذكر دائما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. تذكر دائما الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذه الأمور سهلة بالكلام لكنها في التطبيق تحتاج إلى مجاهدة. يقول لو فرض أن امرأة ارتدت وكان جميع أقاربها مسلمون، نسأل الله العافية، من سيكون وليها إذا أرادت أن تتزوج؟ ما شأنك بها؟ يعني هي مرتدة ثم بعد ذلك تأتي يعني هي تسألنا من يزوجها؟ ما شاء الله، ما هذا الورع الذي في هذه المرتدة؟ ما شأنك بها؟ هي كفرت بالله العظيم، فنأتي نبحث من الذي يزوجها؟ هذا يسأل عن أنه إذا تكلم مع بعضهم في مسألة التوسل يقول هناك خلاف بين العلماء. قلنا يا أخواني سابقا في الدرس الماضي إن الخلاف ليس حجة على الإباحة، يعني ليس الشيء الذي وقع فيه خلاف أصبح أمرا سهلا وميسورا ويفعل الإنسان ما يحلو له، أو أنه أصبح مباحا. الاستدلال بالخلاف على التيسير أو الإباحة في المسائل هذا مسلك مردود، الواجب أن يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وإن كان حصل خلاف فالمرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وإذا أرجعت هذه المسألة أو غيرها إلى الكتاب والسنة يتضح لك الحال إن شاء الله. كفارة الرياء التوبة إلى الله جل وعلا، من تاب إلى الله من الرياء فإن الله عز وجل يقبل توبته ويثاب على عمله الذي كان قد رأى فيه. هل يجوز أكل الدجاج والذبائح التي تأتي من بلاد الغرب؟ نعم، بشرط أن يذبحوها وفق الشريعة. الله أعلم.